وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عن ربه عز وجل كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض ابن حمار عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين. وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، ولكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وجدك ضالا فهذا، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق. الكلام هنا في مشاكل ولا مفهوم؟ يجمع بين الاثنين يا شيخ، ازاي؟ ها؟ يجمع بين الاثنين، ربنا كلكم ضال إلا من هديته. نعم. ودي هداية دين الرشاد ولا هداية الفرقان؟ وبعدين يقول لك خلقت عبادي كلهم من هداية. يجمع بينهم ازاي؟ ايه وجه التعارض أصلا بين الحديثين؟ يعني الهداية دي هداية ايه؟ الكلام أصلا مش في الهداية، الكلام في الضلال. الكلام ليس في الهداية، الكلام في الضلال ليس في الهداية. هو الكلام هنا على الهداية ولا الكلام على الضلال؟ الكلام هنا على الهداية ولا الكلام على الضلال؟ أنا بسألك سؤال، ما وجه التعارض بين الحديثين؟ كلكم ضال إلا من هديته وخلقت عبادي حنفاء. يعني أنا مثلاً كلكم ضال إلا من هديته، يعني ربنا يقول كل العباد ضالين إلا ربنا هداه، خلاص يبقى كلنا احنا ضلال قبل كده، طب إزاي خلقت عبادي حنفاء؟ أيوة هذا هو وجه التعارض. يعني معنى ذلك أن العباد الأصل أنهم ضالون ولا الأصل أنهم حنفاء مسلمين؟ الأصل أقول ربنا يقول خلقت عبادي كلهم حنفاء. ثم الحديث يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فهذا هو وجه الجمع بينهم هنا. هذا هو بعد كده، يعني بعد الخلقة يعني المخلوقين كلنا احنا حنفاء، بعد كده ربنا هذا الناس اللي هم ضالين. طب اسمع بس الكلام، فإن الله عز وجل خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، ولكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام وجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الكلام مفهوم؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فمن يسرت له سبيل الهداية اهتدى، ومن لا فإنه لا يهتدي. نعم. قالوا أما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان، هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله اهدنا الصراط المستقيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه بالليل اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله كما جاءت السنة بذلك، وإن أنكره من أنكره من فقهاء العراق ظنا منهم أن المسلم لا يحتاج أن يدعى له بالهدى، وخالفهم جمهور العلماء اتباعا للسنة في ذلك. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يسأل الله الهدى والسداد، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. وأما الاستغفار من الذنوب هو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، يعني أحوج شيء إلى طلب المغفرة من الله عز وجل. في الوتر سنة، قنوت في الوتر سنة، وهو ما قالش إن هو مؤكد ولا غير مؤكد، يعني كان فيه قنوت. وأما الاستغفار من الذنوب هو طلب المغفرة، والعبد أحوج شيء إليه، لأنه يخطئ بالليل والنهار، وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفار والأمر بهما والحث عليهما. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وخرج مسلم من حديث الأغر المزني: سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. خرجه النسائي ولفظه: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروا فإني أتوب إلى الله واستغفروا كل يوم 100 مرة. وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيره، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. يعني شدة. ومن حديث أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. وخرج النسائي من حديث أبي موسى قال: كنا جلوسا فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله 100 مرة. وقوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، في حاجة ولا إيه؟ لا، الكتاب بتاعه جاب 3 أجزاء وهو نفس الكلام يعني. وبس يا شيخ الفراق بس بين التصفيق بتاع الكلام. طيب، ما هو ده عامل حاشية كبيرة عشان كده إيه مكبر الكتاب. وبعدين أنا شايف إن الورق بتاعه أصلا ورق سميك، يعني غير الورق بتاعنا كده، الورق بتاعنا ورق كده يعني. هو قلت لك كل الكتاب حتى التحرير بتاع الحديث برضه عندنا موجود. بس هو الخط كبير. عشان ياخد فلوس ولا حاجه. يعني مش مشكله يعني، ممكن عامله مثلا تيسيرا على الناس. عادي. مش كده عشان تعرف تقرا يعني كويس. تبقى مستريح في القرايه دي. والله انتوا دفعة متعبة جدا. ناس بقى لها اسبوعين مثلا بتجيش. لا يا شيخ، ان شاء الله هو الراجل ده افكر اللي كان بيجي معايا. ان شاء الله هو جه. كان هو عايز وقاعد هنا لوحده، ما هوش حاجة. هو ايه يا شيخ؟ انا لسه شيخ ناتو بقى في مدى الوظيفة زمان اهو، مش حاجة قلت على كده. طب العظم حاجة على العظم التمس الاخير لازم العظم قلت لك العظم مش حديث، بس حديث ممكن تكون مقولة مش حديث. ده في حاجات كتير كده وقوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه.

وقوله لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البتة، ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله تعالى، وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء لأنه يمد ما هو أزيد مما أخذ منه، وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفد، كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقد جاء أنه كلما نزعت ثمرة عاد مكانها مثلها، وروي مثلها فهي لا تنقص أبدا، ويشهد لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف وأريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. خرجه في الصحيحين من حديث ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر، ولفظه لو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا تنقصونه شيئا. وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء، وقد روي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه فيها ضعف. يستخلف ويعود كما كان حيا. أنت عندك مكتوب إيه؟ يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء. طيب. يعني أصله كامل. كما كان حيا. حيا حي صاحي هيرجع صاحي طب انت عارف ممكن الطريقه دي حاجه بعد ما تاكل يرجع تاني يشرب من بطنك كان ممكن بس انا كنت بفكر ليه كده صاحي انا مش عارف ما وجه الاستغراب يعني في الموضوع يعني كما كان حيا يعني مش هيك حيا قبل كده وانت ذبحتها وكلتها ترجع حياة تاني تتبقى وتتبقى يعني فين ريح بقى وفين العرب ما مقارن مش لها شيء يعني ده لو ربنا سهل ان شاء الله جميعا ان شاء الله فممكن الاسئله دي تتسال لنا شوف معلش معذره لا ما كانش سهل ربنا دعاء اللي يسال وقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها، وهذا كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله ثم أوفيكم إياها الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله من يعمل سوءا يجزى به. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر بأن ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجورها. وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة، وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، كما قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الخير كله من الله فضل منه على عباده من غير استحقاق الله، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه، كما قال عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله،